فتعسا لهم أي عثارا وهلاكا. جاء في صحيح البخاري انتصابه على المصدرية والعامل فيه فعلا. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن دخول أهل الجنة الجنة، الحديث الطويل، وفيه في آخره قال: فإذا دخلوا الجنة فوالله ما أحدهم أهدى ببيته في الجنة، والله إن أحدهم لأهدى ببيته في الجنة من بيته في الدنيا. فقرأ الراوي هذه الآية وعرفها لهم، فهم لما يدخلون الجنة يعرفون منازلهم، وكل يعرف بيته كأنه يعرف بيته الذي في الدنيا. نعم. وانتصابه على المصدرية والعامل فيه فعل مضمر، وعلى هذا الفعل عطف قوله أضل أعمالهم. وللكافرين أمثالها أي لكفار قريش أمثال عاقبة الكفار المتقدمين من الدمار والهلاك. مولى الذين آمنوا أي وليهم وناصرهم، وكذلك وأن الكافرين لا مولى لهم معناه لا ناصر لهم. ولا يصح أن يكون المولى هنا بمعنى السيد، لأن الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى، ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن معنى المولى مختلف فيه في الموضعين. فمعنى مولاهم مختلفة. الحق لأن معنى المولى مختلف في الموضعين، فمعنى مولاهم الحق ربهم، وهذا على العموم في جميع الخلق بخلاف قوله مولى الذين آمنوا، فإنه خاص بالمؤمنين لأنه بمعنى الولي والناصر. ويأكلون كما تأكل الأنعام عبارة عن كثرة أكلهم أو عن غفلتهم عن النظر كالبهائم. من قريتك التي أخرجتك يعني مكة، وخروجه صلى الله عليه وسلم منها وقت الهجرة. ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها لأنهم آذوه حتى خرج. أهلكناهم الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله وكأي من قرية، وجمعوه حملا على المعنى، والمراد أهلكنا أهلها. أفمن كان على بينة من ربه أي على حجة، ويعني به النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني قريشا بقوله كمن زين له سوء عمله، اللفظ أعم من ذلك. مثل الجنة ذكر في الرعد غير آثم أي غير متغير، كمن هو خالد في النار تقديره مثل الجنة يعني صفة الجنة، فمثل هنا معناها صفة، مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفة الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. نعم. كمن هو خالد في النار تقديره مثل أهل الجنة المذكورة كمن هو خالد في النار، فحذف هذا التقدير المراد به النفي، وإنما حذفه لدلالة التقدير المتقدم، وهو قوله أفمن كان على بينة. ومنهم من يستمع إليك يعني المنافقين، وجاء يستمعون بلفظ الجمع راعيا لمعنى من، قالوا للذين أوتوا العلم، روي أنه عبد الله بن مسعود، ماذا قال آنفا، كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين، إما احتقارا لكلامه في تنبيه تحت في الحاشية، تنبيه جيد يعني يقول كذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ وهو سهو، فإن آيات سورة القتال اللي هي سورة محمد التي معنا ومنهم من يستمع إليه وليس من يستمعون إليه، فالمؤلف وهم، إنما آية يستمعون إليك هذه في يونس. نعم. ماذا قال آنفا، كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين، إما احتقارا لكلامه كأنهم قالوا أي فائدة فيه، وإما جهلا ونسيانا لأنهم كانوا وقت كلامه معرضين عنه. وآنفة معناه الساعة الماضية قريبا، وأصله من استأنفت الشيء إذا ابتدأته. والذين اهتدوا زادهم هدى يعني المؤمنين، والضمير في زادهم لله تعالى أو للكلام الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنفة. وقيل يعني بالذين اهتدوا قوما من النصارى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فاهتداؤهم هو إيمانهم بعيسى وزيارة الهدى إسلامهم. فهل ينظرون إلا الساعة، الضمير للمنافقين، والمعنى هل ينتظرون إلا الساعة لأنها قريبة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها، والذي كان قد جاء من ذلك مبعث محمد صلى الله عليه وسلم

فكيف يكون حالهم من الموت؟ يضربون وجوههم ضمير الفاعل للملائكة، وقيل إنه للكفار أي يضربون وجوه أنفسهم وذلك ضعيف. أم حسب الآية معناها أظن المنافقون أن لا يفضحهم الله، والضغن الحقد، ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وأهله. ولو نشاء لأريناكهم أي ولو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلاماتهم، ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين. وروي أن الله لم يذكر له واحدا منهم باسمه. ولتعرفنهم في لحن القول، معنى لحن القول مقصده وطريقته. وقيل اللحن هو الخفي المعنى كالكناية والتعريض، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم سيعرفهم من دلائل كلامهم، وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين. ولنبلونكم أي نختبرنكم، وأن مثل هذا سبحان الله، يعني الله تعالى ما أخبره بأسمائهم ولا أخبره بأشخاصهم، لكن أخبره سبحانه وتعالى بصفاتهم. قال ولا تعرفنهم في لحن القول، لحن القول يعني ميل القول وخفيه وكنايته، فهم يعرضون. وأيضا يعرفهم بالسيمة يعني بأعمالهم وكذا. فكل من أخفى خبيئة ظهرت على فلتات لسانه وأحركاته. نعم. ولنبلونكم أي نختبركم حتى نعلم، أي نعلمه علما ظاهرا في الوجود حتى تقوم به الحجة عليكم. وقد علم الله الأشياء قبل كونها، ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منه. وكان الفضيل بن عياد إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبتلينا فإنك إن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أسترنا. ونتقدم معنا سابقا أن علم الله سبحانه وتعالى نوعان: علم باطن وعلم ظاهر. علم باطن الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى قبل حصول الشيء، وهذا العلم لا يؤاخذ الله تعالى به الناس. وعلم ظاهر هو وقوع الأمر الذي علمه الله سبحانه وتعالى سابقا، فإذا ظهر هذا الأمر ابتلى، يعني أصبح هو مناط التكليف. ولذلك لما يأتي آية فيها حتى نعلم كذا، حتى نعلم يعني علم ظهور، ولا علم الباطن الله تعالى علم به قبل، لكن علم الظهور هو العلم الذي تقام به الحجة على العباد. نعم. وشاقوا الرسول أي خالفوه وعادوه، ونزلت الآية في المنافقين، وقيل في اليهود: ولا تبطلوا أعمالكم، يحتمل أربعة معان: أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان، والثاني لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات، ذكره الزمخشري، وهذا على مذهب المعتزلة خلافا للأشعرية، فإن مذهب أن السيئات لا تبطل الحسنات، والثالث لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب، والرابع لا تبطلوا أعمالكم بأن تقطعوها قبل تمامها. وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية، ولذلك يستدلون على أن من ابتدأ نافلة لم يجز له قطعها، وهذا أبعد هذه المعاني، والأول أظهرها لقوله قبل ذلك في الكفار أو المنافقين: وسيحبط أعمالهم، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وصدهم عن سبيل الله ومشاقاتهم الرسول، فلن يغفر الله لهم. هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له، وقد أجمع المسلمون على ذلك. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم بطلب الصلح، فهو كقوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم أجور أعمالكم. يقال: وترت الرجل أتره إذا نقصته شيئا أو أذهبت له متاعا. ولا يسألكم أموالكم، أي لا يسألكم جميعها، إنما يسألكم في الزكاة ما يخف عليكم مثل ربع العشر، وذلك خفيف. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، معنى يحفكم يلح عليكم، والإحفاء أشد السؤال، وتبخلوا جواب الشرط. ويخرج أضغانكم الفاعل الله تعالى أو البخل، والمعنى يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق. هؤلاء منصوب على التخصيص أو منادى، لتنفقوا في سبيل الله، يعني الجهاد أو الزكاة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما ضرر بخله على نفسه، فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أي يأتي بقوم على خلاف صفاتكم بل راغبين في الإنفاق في سبيل الله. فقيل إن هذا الخطاب لقريش والقوم غيرهم الأنصار، وهو ضعيف لأن الآية مدنية نزلت والأنصار حاضرون. فقيل الخطاب لكل من كان حينئذ بالمدينة، والقوم هم أهل اليمن. فقيل فارس. الآية عامة، وأن تتولوا يستبدل قوم غيرك، من تولى استبدل الله تعالى غيره. أيوة حبيبي، سورة الفتح نبدأ بسورة